مني علي يا بلاد العز وتباهي بشبابك يا بلاد العز وتباهي بشبابك اسمعيهم بيقولوا مرحبا بك اسمعيهم بيقولوا مرحبا بك يا بلادي يا أغلى مني علي هي محمد لا تقولي ما شفته هي محمد لا تقولي ما شفته بيقولي كرمالك ما هبته بيقولي الموتي كرمالك ما هبته من دمي يا أرضي هاتي حرية من دمي يا أرضي هاتي حرية يا بلادي يا أغلى مني علي يا بلادي يا أغلى مني علي عزم قوة يا بلادي بتزيدينا عالميعاد بتلاقينا وقت الشدة عالميعاد بتلاقينا من دمي يا أرضي هاتي حرية من دمي يا أرضي هاتي حرية يا بلادي يا أغلى مني علي يا بلادي يا أغلى مني علي شعبنا على عز معاود يا شعبنا على عز معود، تسلم يا شعبنا على عز معود. يا طلة خيلنا تعصف عواصف، يا طلة خيلنا تعصف عواصف. يا بأربط يا خويا لحزام الناسف، وأربط يا خويا لحزام الناسف. هبت نسمات تحمل عطرك يا بلادي، واشواقي صارت كلمات نغمة حلوة بإنشادي، يابا نغمة حلوة بإنشادي. ما شفنا بهالكون فلسطين الأصالة، لنرجع يا رب العون لم الشامل يا عالي، يابا لم بعت لك عكف الريح شوقي وحبي وحنيني، ناديتك والقلب يصيح صوته عربي فلسطيني، يابا صوته عربي فلسطيني. مثلك ما شفنا بهالكون فلسطين الأصالة، نرجع يا رب العون لم الشامل يا عالي، يابا لم الفرقة يا بلاد ما كانت من نصيبي، رسمتك بعيون الأولاد حتى عني ما تغيبي، يابا حتى عني ما تغيبي. ما شفنا بهالكون فلسطين الأصالة، فنرجع يا رب العون لمن الشامل يا عالي، يابا لمن الوصلة الشعبية من كلمات الشاعر خليل عابد. يا طلة خيلنا في القدس ويا عبد، يا طلة خيلنا في القدس ويا عبد، اسلم يا شعبنا على عز معود، اسلم يا شعبنا على عز معود. يا طلة خيلنا الغاصب في دم عايم، وتركتها الغاصب في دم عايم. يا طلة خيلنا في القدس ويا عبد، يا طلة خيلنا في القدس ويا عبد، اسلم يا شعبنا على عز معود، اسلم يا شعبنا. تعصف عواصف، يا طلة خيلنا تعصف عواصف، يا بأربط يا خويا لحزام الناسف، وأربط يا خويا لحزام الناسف.